تفسير العقل هذا يحتاج الى دليل. صدق العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. رأى كل شيء في السماوات وفي الأراضين، الأراضين فيها أشياء هل يعني طاف في الأرض كلها من أولها إلى آخرها ورأى ما فيها وما في وجود البحار؟ نعم. وما في وما في الأراضين نسخة في اليقظة، حمله جبريل على البراق نعم حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلوات تلك الليلة تفصيل الصلاة نعم، ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة، كل هذا صحيح قبل الهجرة بسنة سنة أو سنتين أو ثلاث نعم. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تشرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم ان روح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنه. هذا جاء في حديث ان روح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنه، تجد انهار جنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل معلقه بالعرش، هذا ثابت. وذلك ان الشهيد لما بذل جسمه لله حتى قتل الجسم ومزق وتلف، عوض الله الروح جسما اخر تتنعم بواسطته في حواصل طير الخضر. وأما المؤمنون غير الشهداء فإن الروح تتنعم وحدها بدون شيء بدون جسم. في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يعطف حتى يرجع الله إلى جسمه يوم بعده. فروح المؤمن تكون طائرة وحدها تتنعم وحدها، وروح الشهيد تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر. فتنعم أرواح الشهداء أكثر من تنعم أرواح سائر المؤمن. لماذا؟ لأن الشهيد بذل نفسه لله فعوضه الله جسدا تتنعم الروح بواسطته. واعلم ان ارواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنه، وارواح المؤمنين تحت العرش، ارواح المؤمنين تحت العرش. جاء في الحديث ان نسمه المطر يعلق في شجره في الجنه، ومعلوم ان الجنه تحت العرش. وارواح الكفار والفجار في براهوت. ما هو براهوت هذا؟ يقال انه بئر في حضرموت او براهوت. والمؤلف هنا فسر قالوا في سجين، سجين في الارض السابعه، هذا قول لبعضهم. في اقوال كثيره، بعضهم يقول في براهوت ارواح الكفار، بعضهم قال ارواحهم في عن يمين آد عن يسار آد، بعضهم يقول في كذا. والصواب ان ارواح المؤمنين في الجنه وارواح الكفار في النار على تفاوت بينهم ولها صله بالجنه. اما القول بان ارواح الكفار في براهوت بعد في حضرموت هذا لا تعلم. أرواح المؤمنين في الجنة، إذا مات المؤمن فقدت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجنة، تتنعم مفردا وتتنعم بواسطة. وأرواح الكفار تنقل إلى النار ولا صلة بالجنة. فالقول بأن أرواح الكفار في براهوت لا دليل عليه، قول ضعيف ولا دليل عليه. يقول: وهي بئر عميقة في حضرموت لا يستطاع نزوله إلى قعرها. ولا أصح حديث لأن الروح الكفر في براهوت. نعم، المقصود كما سبق الصواب أن الروح الكفر في النار وروح المؤمن في الجنة. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم، يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الميت يقعد في قبره إذا مات، وضع في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير. إذا مات الميت وضع في قبره رد الله إليه روحه، يسأله منكر ونكير وهما لكان عن الإيمان والشرائع. جاء من أجل أن يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، من ربك وما دينك وما النبي. فالمؤمن يثبته الله، يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. والكافر لا يستطيع أن يدين، يقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، فيضرب مرزبة من حديد ويقول: لا دريت ولا كريت، فيصيح الصيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين. ثم تسل روحه بلا ألم المؤمن، كما تسل الشعرة إلى العجيب. واما الكافر فانها تنزع روحه نزعا كما ينزع السفوت من الصوف المبلول الشوك، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. هذا يحتاج إلى دليل، لكن جاء الدليل بأن الميت بأن النبي صلى الله عليه إذا سلم عليه المؤمن يرد عليه السلام، أما أنه يعرف الزائر فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وذكر الحاشية يعني يقول وردت عدة أحاديث أن الميت يعرف سائر إذا زار ويستأنس به، لكن لا يصح، لا تصح هذا، هذا يحتاج إلى دليل. والأصل أن الميت لا يعرف، انتهى وانقطع عمله إلا ما دل عليه الدليل، يسمع القرآن على المولين وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله، هذا معروف. المؤمن يفتح له باب إلى الجنة والكافر يفتح له باب إلى النار، والكافر يضيق عن غضب حتى تختلف أضلاعه، والمؤمن يفتح له في قبره مد البصر، وهذا معلوم. نعم. واعلم أن البرود بقضاء الله وقدره. نعم نقف على هذا الآن. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع الناس على مرض خالق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم تفضل. احسن الله اليكم. يقول السائل: ذكر المصنف ان الصلاه على من مات من اهل القبله سنه، فهل يصلي على الرافضه الذين يعيشون بين اظهرنا ويصلون صلاتنا؟ وهل يجوز اكل الطعام الذي يقومون على تجهيزه؟ ايش الطعام اللي يجهزونه يقومون على تجهيزه؟ يضعون طعام طعام يعني يؤكل، يعني إذا ما تصنعوا طعام للناس؟ أظن سؤال عام. القاعدة في هذا أن من عرف كفره فلا يصلى عليه، وظل يعرف كفره فإنه يصلى عليه. الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذا الدليل. فالكافر لا يصلى عليه، هو المؤمن يصلى عليه ولو كان فاسق ولو كان ضعيف الايمان. فالمنافق لا يصلى عليه، واذا عرف انه منافق او زنديق او انه يسب الله ورسوله او يترك الصلاه او يعبد اهل البيت او يكفر الصحابه او يفسقهم او يقول ان القران صار ثلثين ولا بقى الا ثلث، هذا لا يصلى عليه، هذا كافر. نعم. اعمال كفريه. واما اكل الميت للطعام هذا ما ادري مقصوده، يعني الطعام الذي يجعل عند الميت هذا من الملاح لأهل الميت يضعون طعام ويفتحونه، أو يأكل طعام مثلا من يسب الله ويسب الرسول أو يسب الصحابة، هذا إذا كان في ذبائح ما يأكل طعام أصبح ذبيحة كافر، وإذا كان ما في ذبيحة فلا بأس. طعام طبخ أو كافر لا بأس، أو فاكهة، لكن الذبيحة إذا ذبحها الكافر فلا بأس. نعم. إلا إذا كان يهودي أو نصراني من الكتاب وجهلنا الحال ولم يذبح بالساق الكهرباء ولا بالخلق ولم يذبح باسم المسيح. يقول تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. نعم. السلام عليكم. سؤال عن طريق الشبكه يقول: هل يكون النفخ في الصور بعد قيام الاجساد؟ نعم نعم، النفخ في الصور يكون بعد ان ينزل المطر، ينفخ الله ينفخ اسرافيل بامر الله نفختان، نفخه الاولى تقطع وهلك، فإذا مات الخلائق أنزل الله مطرا فنفذت منه أجساد الناس، ويعيد الله الذرات التي استحالها وينبتون وتنبت الأجساد وتبدل الصفات وتنشر تنشئة قوية، فإذا كمل نباتهم وخلقهم أجل الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، فقام الناس من قبورهم ينقضون التراب عن رؤوسهم ووقفوا بين يدي الله. نعم. السلام عليكم. السائل يقول: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال المصنف: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليل كانوا يسمعون كلامه، فما الجواب عن تأويل عائشة رضي الله عنها حيث أولت السماع بالعلم؟ عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا ووهمت بعض الصحابة وهي الواهمة رضي الله عنها، هي التي غالي قصف وواهمة، والحديث ثابتة في هذا، كما أنها أنكرت أيضا أن يعذب الميت وكاي أهله ستنة في الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى، ورحمت يا عمر في رواية الحديث وقالت إنه لا، لم يقل إنه يعذب، وإنما قالت إن الكافر يعذب، وهذا من اجتهادها رضي الله عنها وأوهامها. نعم عليكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم إعادة توضيح مسألة الظلم التي ذكرها المؤلف أو مشى فيها المؤلف على قول الجبرية. الظلم، يقول الجبرية: الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه. المؤلف يقول إن الله تصرف في ملكه، فلا يسأل لأنه تصرف في ملكه، والخلق كلهم ملكه، وعلى هذا فيجب له أن يتصرف فيهم بأن يقلب الجزاء التشريعات والجزاءات، وأن يحمل الأنبياء والمستقيم أو زار الفجار والكفار، ولا يكون ظلما لأنه يتصرف في ملكه، وهذا باطل. بل الظلم وضع الشيء في غير موضع، كان يحمل أحدا أو زار غيره أو يمنعه ثواب عمله، هذا هو الظلم، والذي نفاه الله عن نفسه، والظلم مقدور لله، لهذا حرمه على نفسه ونزه نفسه عنه ونفاه. لو كان الظلم مستحيل على الله كما تقول الجبرية، كيف يحرم على نفسه شيء مستحيلا؟ ما فائدة من تحريم المستحيل؟ كيف ينفي الظلم عن نفسه وهو غير مقدور له؟ هذا باطل قول الجبرية. قل لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا لأنه فعل بقدرة ومشيئة كما تقول الجبرية. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يؤجر المريض على مرضه ولو لم يحتسب ذلك بالجزء عن المرض؟ نعم، يؤجر المريض، يكفر المرض بالخطايا، لكن بعد ذلك إذا صبر واحتسب أجره الله أجر آخر على الصبر، وإن جزع وتسخط أجر على جزعه وسخطه، فيكون إيش؟ المرض كفارة، ثم بعد المرض إن صبر فله أجر الصابرين، وإن جزع وتسخط فعليه أجر المستسخطين الجزع. واضح؟ نعم. قل السائل: هل لنا أن نسمي المقتول في سبيل الله شهيدا وكذلك الغريق والمبطون والمطعون؟ نعم، نسمي شهيد، نسمي شهيد في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فالله أعلم. ولهذا بوب الخير رحمه الله قال: باب لا يقال فلان شهيد، يعني لا يقال فلان شهيد في أحكام الآخرة، ولكن يقال شهيد في أحكام الدنيا، سمي شهيد إذا قتل في المعركة ولا يغفر ولا يصلي عليه، أما كون شهيد عند الله فهذا الله أعلم به. نعم. والغريق والمبطون والحريق شهيد، شهيد يعني في الأجر والثواب، لكن يغسل ويصلى عليه، وليس شهيد كشهيد المعركة، شهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. سالم يقول: لي مظالم كثيرة على أشخاص يأثر عليهم الاتصال بهم ويصف التحلل منهم وقد تبت منها، فهل هذا كافي مع الدعاء الكثير؟ لا، ليس بكافي، لا بد أن ترد المظلمة إلى أهلها. إذا كنت تعرف صاحب المظلمة وكانت الظلم المظلمة مال، لا بد أن ترد المال إليه، توصل إليه، ما تبرع ذمتك ولا تتحاوز إلا بإدخال المال إليه، مال سرقته أو غششته أو اختلسته أو أخفيته، لا بد أن ترده إليه. ولا يلزم ذلك أن تأتي لنفسك تقول هذا مال سرقته منك، لا، تقول هذا عندي لك استحقاق، لك استحقاق من شخص، أو تعطي واحد وكيل يوصل المال إليه، تقول هذا استحقاق من شخص، ولا تبين، لا تقول أنا سرقت ولا غصب، المهم يوصل المال بأي طريق، لنفسك ولا بوكيل، ولا تقول اني سرقت، تقول عندي لك استحقاق من شخص تعطيه وتصادق استحقاق واستحق من الاشخاص، او تعطيه وكيل يوصل المال اليه ثم تتوب. اذا عرفت لا بد ان توصل المال اليه، اما اذا انت تعرف عجز ضعيف تعب فانك تتصدق به بالنيه عنه، او تنفقه في المساجد وفي المصالح العامه بالنيه عنه، والله تعالى يوصل اليه. وكذلك الغيبه تستحل، فإن كان ترتب على هذا الشر فادعو له بظهر الغيب ويكفي. وكذلك الاعتداء على شخص على بدنه، فلما اشتكى اليه يستحله، ولا تعطيه مال فيسمع عنك، ولا يقف منك ياخذ حقه منك، لا بد من هذا. اما اذا كانت معصيه بينك وبين الله يكفي التوبه. نعم. حقوق الخلق لا بد من ادائها. نعم. قل السائل: هل يعذر جاهل التوحيد بجهله في مساله دعاء غير الله وعباده القبور؟ لا يعذر. الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول، فقال: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القران فقد قام حياه الشرك. العذر في اهل تكرار قبل بعث الرسول، هذا الأمر الذي بعث الله به رسوله، بعث الله رسول رسوله بالتوحيد، والقرآن يتلى يدعو إلى التوحيد ونهى عن الشرك، فلا عذر لأحد. لكن يعذر الإنسان في الأمور الدقيقة الخفية التي مثله يجهلها كأهل الفترات البعيدين لما تبعوا القرآن. نعم. سائل يقول: هل يعتبر قول التابعي حجة في إثبات مسألة معينة أو غيبية كقول الحسن والحكم في أنه ملك مع كل قدرة؟ لا، ما يحكي هذا، إنما قول الصحابي إذا قال قولا وهذا القول مثله لا يقال بالرأي، ولا ويكون الصحابي ما يأخذ أيضا عن بني إسرائيل، فلا حكم الرأي، لا حكم الرأي. إذا قال الصحابي شيئا من أمور الغيب لا يمكن أن يكون فيه مجال للرأي، وبشرط أن لا يكون الصحابي يأخذ لا يأخذ عن بني إسرائيل. ابن عمر كان يأخذ عن بني إسرائيل، أصاب جابية يوم المرموك، ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، يحسن أن يأخذ عن بني إسرائيل، ولكن الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل، والمسألة غيبية لا يمكن أن يقولها باجتهاد، فلا حكم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما التابعي لا. نعم. الله عليكم. يقول السائل: نرجو أن تذكروا لنا موضع الحديث الذي فيه أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ساطعة. كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذا في الصحيح، في صحيح حديث عدي أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتكم. هذا في صحيح البخاري. وفي حديث آخر هذه الجرى: أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أرجع إلى كتب الصحيحين، الصحيحين والسنن الأربعة، شوف حديث الرؤية، ارجع إلى كتاب الروح لابن القيم حديث الرؤية، قال أنه رواها عن النبي 30 صحابية في الصحيح والسنة والحديث. نعم. ما المراد بالميزان؟ الميزان ميزان شكسي، ميزان عظيم له كفتان وأطباقه كأطباق السماوات والأرض، كفة توزن في أعمال العباد وتوزن في الأشخاص على حسب، لا على حسب الأعمال. نعم. السلام عليكم. السؤال الأخير عن طريق الشبكة، يقول: من يتوقع الشبكة من أي جهة؟ من أي بلد؟ ما مكتوب. نعم. يقول: من يتوقع بحالة السيارة هل يعتبر شهيدا؟ يرجع سمحت الشيخ هذا لنا رحمة الله عليه، يقول يرجع أن يكون الصدم أن يكون مثل الهدم، مثل صاحب الهدم، يرجع قريب من صاحب الهدم. نعم. قل: هل يجوز السلام على ميت بعينه؟ نعم، يكون سعيد تسلم عليه: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك وترحم عليه، ادعو لك وسلم. وفق الله جميعا، وفق الله دين الأبناء، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حانت اللهم بحمد الشهد والله إلى حيث وفق الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. أن البروج بقضاء الله وقدره. البروج في فراغ كلمة، يعني هو أعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. البروج شو البروج؟ وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. تعالف. وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. كل شيء. البروج. ها؟ ترجع الجدي والجدي. البروج. نعم نعم حاشية لعلها إيه لعلها إيه وح كل شيء عارف ولا جاء نعم أعلم أن وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره. علم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن ان كل شيء بقضاء الله وقدره، الاجال والاعمار والذوات والاشخاص والصفات والافعال، كل شيء قضاه الله وقدره، حركات السكون كل شيء قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في الشام مبين. لابد للمسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره في كل شيء، أن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ وأراد كل شيء في هذا الوجود أراده ثم قدره وخلق كل شيء في هذا الوجود. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. نعم. ويجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. تكليما قال العلماء التأكيد بالتفصيل التأكيد بالمصدر يدل على أن المراد الحقيقة ويمنع المجاز الذي يزعمه بعض المبتدعة الذين أنكروا الكلام. وكلم الله موسى تكليما، التأكيد بالمصدر تأكيد على الحقيقة وأن الله كلمه كلاما حقيقيا. ولهذا قال المؤلف موسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، خلاف المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يكلم موسى، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة كلمت موسى، الشجرة هي اللي كلمت موسى عند معتزلة. الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، قالوا إن الله الشجرة هي اللي تكلمت موسى وهي اللي قالت إني أنا الله رب العالمين، هل يكون هذا؟ صلى الله عليه وسلم هذا كفر وضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. احتالوا في تحريف الآية، قال بعض المعتزلة بعض الجهمية وكلم الله موسى تكليما، قرأها بالنص حتى يكون المكلم موسى والله لا يتكلم، يعني الله هو المكلم لكن ما يتكلم وموسى يتكلم، موسى قادر على الكلام والرب غير قادر على الكلام، نعوذ بالله. قال وكلم الله موسى تكليما بنص الله التحريف تحريف لفظ. فقال له بعض اهل السنة هب يا جهمي انك استطعت ان تحرف هذه الآية كلم الله، فكيف تقول وكلم في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ما تستطيع ان تحرفها. حرف المعنى فقال وكلمه ربه معناه جرحه بأظافر الحكمة، جرحه بأظافر الحكمة، كلمه انه الحل وهو الجرح، وان قوله فلان حلمه يدمع يعني جرح. فمن أراد الله مثلته فلا حيلة فيه. الجهمية حرفوا هذه الآية لفظا وقالوا كلم الله حتى يكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم، ولما أريد عليهم الآية وكلمه ربه ما استطاعوا أن يحرفوا اللفظ، حرفوا معنى فقال معنى جرحه بأظافر الحكمة. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. من العمل بنسخة إيه؟ من العلم. عندك نسخة أخرى من إيه؟ ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه الله من العقل. العلم تابع للعقل. نعم. وليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. نعم. فالمؤلف العقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول. لا شك أن الناس يتفاوتون في العقول على قدر ما أعطاهم الله وميزهم، والله تعالى إنما يكلف العبد إذا كان معه عقل، وإذا ذهب العقل ذهب التكليف، إذا ذهب عقل الإنسان أو الإنسان يكون عنده عقل كالصبي عقله في نمو، لكن الصبي ليس عنده عقل كامل فلا يكلم، والمجنون الذي ليس معه عقل لا يكلم، والمحرف كبر سنه وحره فليس عنده عقل فلا يكلم. التكليف مربوط بالعقل، من كان عنده عقل هو مكلف، ومن لا عقل له فلا يكلم. والناس يتفاوتون في العقول، لهذا قال المؤلف رحمه الله: العقل مولود وأعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه الله من عقل أو من العمل، ويكون العمل تابع للعلم، يطلب الإنسان من العمل والعمل مبني على العلم على قدر ما أعطاه الله من عقل، وليس العقل باكتساب وإنما فضل من الله تبارك وتعالى. لكن العقل يكون في نمو، عقل الصبي في نمو، والله تعالى هو الذي أعطاه الإنسان العقل، هو فضل من الله تبارك وتعالى. نعم. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، ولا يقال جار ولا حابة، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه وهو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم، يقول أعلم يعني سيقف أن الله تعالى فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، لا شك. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل بعض الناس على بعض في الدين. الله تعالى اختار للرسالة والنبوة الأنبياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا تفضيل في الدين. فالرسل أفضل الناس وأفضلهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، بقية الأنبياء. ثم فضل سبحانه وتعالى الصديقين بعد الأنبياء، وفي مقدمة الصديق الأكبر، ثم فضل الشهداء، ثم فضل الصالحين أيضا، سائر الصالحين هم المؤمنون، وهم طبقات، أفضلهم السابقون الأولون، ثم أصحاب اليمين، ثم الظالمون لأنفسهم الذين يقصرون بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحظورات، فضلهم الله على الكفار. هذا تقدير، فضل الله العدل، فضل الله الرسل، فضل الله الأنبياء، فضل الله الصديقين، فضل الله الشهداء، فضل الله الصالحين على الكافرين، والصالحون طبقات، فضل الله السابقين ثم المقتصدين ثم الظالمين الكافرين، فضلهم على الكافرين في الدين، في الدين وفي الدنيا كذلك، فوت بينهم، جعل هذا ملك وهذا مملوك، هذا وزير، هذا عالم وهذا جاهل، هذا غني وهذا فقير، هذا حليم وهذا غير حليم، وهكذا. كما أنه فوت بينهم في الأرزاق، فوت بينهم في العقول، فوت بينهم في الآجال، هذا يموت في بطن أمه، هذا يموت طفلا، وهذا يموت صبيا، وهذا يموت شابا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت سهلا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت هارما، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى عادلا منه، ولا يقال جار ولا حابة، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، صحيح؟ بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، وفضل الله الطائع على العاصي، وفضل الله المعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يقال ان هذا ظلم، لانه سبحانه وتعالى ما منعه المخذول شيئا يملكه. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا ويذل من يشاء عدلا منه وحكمة. ولا يقال إنه إذا فضل المؤمن على الكافر إن الله هدى المؤمن ولم يهدي الكافر إن هذا جور، لا بل هو عدل. الله تعالى هدى المؤمن فضلا منه وإحسانا وخذ الكافر عدلا منه. لا يقال إن هذا ظلم، لأن الظلم هو أن يمنع الإنسان من حقه. فإذا منعت أحدا من حقه أو اعتديت على ملكه فتكون ظالما. والهداية ملك لله ليست ملكا للعاصي. فإذا منع العاصي هو حكم منه عدل. وإذا هدى المؤمن فضل. فلا يقال إن هذا ظلم، لأن الله تعالى ما منع العاصي شيئا يملكه. لو منعه شيئا يملكه أو حمله وزر غيره أو منعه من ثواب حقا يكون ظلما. لكن إذا أعطى الهداية لهذا أو منعه من هذا فهذا عدل، ولم يمنعه شيئا يملكه. وهذا مع قول المصنف رحمه الله: عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب النصيحة، فمن كتب النصيحة عن المسلمين فقد غش المسلمين، فهو غش. وما غش المسلمين فقد غش الدين، وما غش الدين فقد خان الله ورسوله، قد خان الله ورسوله هو المبين. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فلا يحل لأحد أن يكتم النصيحة، النصيحة لله، تكون نصيحة لله بتوحيده وتوحيد الدين له سبحانه وتعالى وأداء حقه وترك محارمه، ولكتابه تكون نصيحة لكتاب الله بالإيمان به وتدبره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده، وتكون نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، تحكيم شرعه، تصحيح أخباره، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتعبد الله بما شرعه. ولأئمة المسلمين تكون المسألة لأئمة المسلمين بمحبة الخير لهم وعدم الخروج عليهم ونصيحتهم، ولعامة المسلمين تكون نصيحة لعامة المسلمين بمحبة الخير لهم ودفع الشر عنهم وتحمل أثقالهم ووعظ جاهلهم وإطعام جائعهم ونصح جاهلهم وكف الأذى عنهم. إذن الدين هو النصيحة، الدين النصيحة. جعل النبي جعل الدين، جعل النصيحة هي الدين. نعم. والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، يداه مبسوطتان قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم الإسلام ومن به عليهم كرما منه كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. نعم، والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع بصير، سميع من أسماء الله تعالى وبصير من أسماء الله، من أسماء الله السميع البصير كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأسماء الله مشتقة سميع على المعاني والصفات، فالله السميع يشتمل على صفة السمع، بصير مشتمل على صفة البصر، رحيم مشتمل على صفة الرحمة، وهكذا قدير في عاصفة القدرة، يداه مبسوطتان في صفة اليدين لله عز وجل كما قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. نعم، لابد من إثبات علم الله الأزلي، علمه نافذ فيه لا شك في هذا، من أنكر أن الله فقد نسب الله الجهل وهذا كفر وضلال، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. نعم، لم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام فضلا منه وإحسانا كما قال سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد، لهذا قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم، واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. هذا قول ابن عباس. نعم، يقول مالك فاعلم أن البشارة عند الموت، البشارة عند الموت. نعم، يبشر المؤمن، جاء في الحديث أن في حديث البراء وغيره أن المؤمن إذا خرجت روحه أن ملك الموت إذا قبض روح المؤمن وأنها تخرج كما تخرج القطرة من في الشقاء، يعني من فم الشقاء، فيقال لها حجتها النفس الطيبة فاخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، والفاجر أو الكافر تنزع روحه نزعة كما ينزع الصوف من السفود المبلول، ويقال لها اخرجي إلى غضب من الله وسخط، أعوذ بالله. فالمؤمن يبشر، هذه بشارة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، والكافر يبشر بالنار بالغضب، اخرجي إلى غضب من الله وسخط، نسأل الله السلامة والعافية. فبين الله تعالى في الكتاب العزيز أن المؤمن يبشر، يقول عز وجل يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثلاث بشارات، الذين قالوا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت في هذه البشارة ألا تخافوا، هذه البشارة الأولى، والثانية ألا تحزنوا، والثالثة وأبشروا بالجنة. كم بشارة؟ ثلاث بشارات. البشارة الأولى لا تخافوا يعني مما أمامكم من عذاب الله وسخطه والنار فأمر الله، ولا تحزنوا يعني على ما خلفتم من الأموال فنحن والأولاد فنحن نخطفكم فيهم والملائكة فيهم، وبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة. عند الموت شدة في وقت العصيب بشر هذه البشارة، لا تخاف مما أمامك، لا تخاف من العذاب أمامك، ولا تحزن على ما خلفتم من الأولاد فالملائكة يخلفون المؤمن، وأبشروا بالجنة. و والظالمون يبشرون بالنار، يقال اليوم تجزون على العذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حيث غمرات الموت عند الموت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على عذاب الهون، هذه بشارة في العذاب والعياذ بالله. فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالعذاب. وقال الصلاة ولو ترى إذ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذه إشارة. المؤمن يقول ننظر إلى كلام المؤلف، عرفنا الآن البشارات التي وردت في القرآن الكريم وأن المؤمن يبشر بثلاث بشارات: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ويقال له يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والكافر يقال لهم ايش؟ اليوم تجزون على عذاب الهون اخرجي إلى غضب من الله والسخط. تبشر بالغضب بالسخط وبالعذاب، ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. المؤلف يقول واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. ما هي البشارات؟ يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. هذا من هو؟ المؤمن. ما هو دليل هذه البشارة؟ دليلها كما سبق في الآية وأبشروا بالجنة التي كنت عليه. إذا يقال أبشر بالجنة، أما قوله يا حبيب الله يا حبيب الله برضا الله والجنة في هذا اللون يحتاج إلى دليل، لكن في القرآن الكريم إنه قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والكافر البشارة الثانية الكافر يقال أبشر يا عدو الله في غضب الله والنار. ما سمعنا في الآيات ما سمعنا أنه يقال عيش يقال ذوقوا عذاب الحريق اليوم تجزون عذاب الهدى اخرجي إلى غضب من الله والسخط. أما هذه الزيادة أبشر يا عدو الله هذا السجل لي، لكن الآية كما سمعت من الآية جاء اليوم تجزون عذاب الهون أخرج إلى غضب من الله يوم. الإشارة الثالثة ويقال أبشر يا عبد الله في الجنة بعد الإسلام. ما دليل هذه البشارة؟ ما الفرق بين هذه البشارة والبشارة الأولى؟ البشارة الأولى بشارة بأي شيء؟ في الجنة. والبشارة الثانية ها؟ البشارة الثالثة البشارة الأولى بأي شيء؟ في الجنة. والبشارة الثالثة إذن بشارة واحدة. كيف يقول مؤلف هذا البشارة؟ نعم البشارة الأولى ما هي؟ أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. والبشارة الثالثة أبشر يا عبد الله في الجنة بعد الإسلام. هل هما بشارة ولا بشارة واحدة؟ نعم لا البشارة الثانية الكافر. انظر الكتاب البشارة الأولى والثالثة. المؤلف يقول كم بشارة؟ ثلاث بشارات. اقرأ البشارة الأولى والثالثة. والثالثة ما تنظر ترفع راسك وتتكلم. اقرأ الكتاب العنب اختلف ها نعم نعم ايه له بعد الإسلام. أيوة أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. والثالثة أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام أو بعد الإسلام بالجنة. الأولى بشارة بالجنة والثالثة بشارة بالجنة. هل يقال بشارة ولا بشارة واحدة؟ بشارة واحدة. والثانية بشارة بالنار. إذن بشارة بشارة بالجنة وبشارة بالنار. وكل مؤلف ثلاث بشارات الحقيقة بشارة الثالثة والأولى واحدة بشارة بالجنة. إشارة المؤمن في الجنة وإشارة الكافر في النار، وكما سمعتم في الآيات التي تلوتها عليكم. نعم، المؤمن الصالح كله إنه البشارة للمؤمن الصالح، اللي ما هو صالح له بشارة ثانية. لا، المؤمن حبيب الله وعبد الله، المؤمن هو حبيب الله وعبد الله، كل مؤمن فهو حبيب الله وعبد الله. فهمت؟ ها؟ والفاسق إذا تاب الله عليه أو طهر بالنار دخل يشرب الجنة، دخل. واضح هذا؟ إذا بشرط الثلاثة التي ينبغي هي للمؤمن كما سمعتم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة، هذه بشرط الثلاثة. إن الذي قرر ابن الله ثم استقاموا تنزل عنهم، ألا تخافوا بشارة تأمينهم من الخوف من العذاب في المستقبل، وبشارة ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما خلفتم من الأموال والأولاد، وبشارة ثالثة وأبشروا بالجنة، هذه بشرط الثلاثة. أما هنا قال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، والثالثة أبشر يا عبد الله بالجنة، فهي بشارة المؤمن بالجنة، بشارتان، بشارة للمؤمن بالجنة وبشارة الكافر بالنار. والمؤمن له ثلاث بشارات خاصة بالمؤمن، هل لا تخافوا هذه بشارة، ولا تحزنوا بشارة ثانية، وأبشروا بالجنة بشارة ثانية. نعم، هذا قول ابن عباس، أي ينظر كلام، يراجع كلام ابن عباس والمؤلف تفسير كثير والتذكرة القرطبي، ينظر كلام ابن عباس هل هو ذكر هذه البشارة التي ذكر المؤلف الثلاث، وينظر أيضا هل هي أبشر يا عبد الله في الجنة بعد الإسلام أو بعد الانتقام. هي ثبت عن ابن عباس قال تحمل الأولى للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وهلة، والثانية للمؤمن بعد تعذيبه في النار، والثالثة للكافر. هذا لو ثبت عن ابن عباس يحمل على هذا، تحمل بشرة الأولى للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وهلة، والثانية للكافر، والثالثة للعاصي الذي يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة ويشرب الجنة. إن صح لفظ ابن عباس، وإلا ما صح هي بشرة، بشرة المؤمن وبشرة الكافر. نعم، واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. نعم، يقول مالك رحمه الله: واعلم أنه أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضراء جمع ضري وهو الأعمى، إذا هذا بصر أول ما ينظر الجنة الأعمى. لماذا؟ يعني لأنه كان غير مبصر في الدنيا فهو أول ما ينظر الله، لكن هذا جاء في حديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. الصواب أن الأضراء وغيرهم سوى، المؤمنون ينظرون إلى الله، الأعمى العميان هم أول ما ينظروا إلى الله، هذا حديث ضعيف. ثم الرجال ثم النساء، كذلك هذا الترتيب لا يحتاج الى دليل. الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم، وهذا خطاب للرجال والنساء، ولا يقال ان الاعمى ينظر اول ثم الرجال ثم النساء، هذا يحتاج الى دليل. ينظرون بعين رؤوسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، والحديث في رؤية الله متواتر، بلغ حد التواتر. قال ابن القيم رحمه الله: رواه من الصحابة نحو 30 صحابيا في الصحاح والسند والسنة والمسلم، وكذلك النصوص في القرآن الكريم صريحة برؤية الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإيمان بهذا واحد، وإنكاره كفر. قد كفر الأئمة من أنكر رؤية الله، قال الإمام أحمد وجماعة من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. نعم. يقول مالك رحمه الله أعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حرف في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة. الزندقة معناها النفاق، والزنديق هو المنافق، ويا أصلها كلمة فارسية، وكان وهو الذي يظهر الكفر ويظهر الإيمان ويبطن الكفر، يقال له الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، كعبد الله بن أبي وأصحابه، كعبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يظهرون الإيمان والإسلام، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، وهم في الباطن مكذبون. في الدرك الأسفل قال الله تعالى فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عبد الله بن أبي وجماعة يسمون إيش؟ منافقين. ثم بعد ذلك بعد عصر الصحابة صار يسمى المنافق زنديق. زنديق، الزنديق هو المنافق والذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر. يطلق الزنديق على المتحل من الدين، وأصل كلمة فارسية ثم عرفت. وفي زمن هذا صار يسمى المنافق علماني، علماني، والمنافقون علمانيون. العلماني ما هو العلماني؟ المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، تجده يتستر باسم الإسلام، وهو الآن ينشر الإلحاد والزندقة وينشر الفساد على المسلمين. فإذا المنافق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، ثم صار يسمى زنديق، وفي زمن يسمى علماني، وهو واحد، هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، هو المنافق وهو الزنديق وهو العلماني. واعلم رحمك الله انه ما كان زندقة يعني نفاق ولا كفر، كفر المعلن، الكافر الذي اعلن كفره قال كافر، والذي اخفى كفره يسمى زنديق او منافق، ولا شك، شك يعني شك في الدين، شك في ما هو معلوم من الدين بالضروره، ولا بدعه ولا ضلاله ولا حيره في الدين الا من الكلام، بسبب اهل الكلام الجهميه والمعتزله والاشاعره تكلموا في الرب في الصفات وفي الافعال في الباطل، نشا من ذلك الكفر والزندقه والنفاق والشك والحيره. فاذا ينبغي الانسان يحذر من الكلام، لان الكلام واهل الكلام واهل الذين يتكلمون في الصفات وفي الاسماء وفي الله بغير بصيره نشا من كلامهم الزندقه والكفر والشك والبدعه والضلال والحيره في الدين. نشأت من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة، جدالة في الصفات، جدالة في كذا في القدر، جدالة في كذا، جدالة في مسمى الإيمان، وهكذا حصلت الحيرة والنفاق والزندقة والجدال والمراء والخصومة، سبب هذا النفاق، سبب الزندقة والحيرة والشك والبدعة والضلال. يقول المؤلف والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى بين أن المجادلين هم الكفار. كيف يقدم الإنسان على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى قد ذم المجادلين فقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكون. عليك أيها المسلم تسليم لأمر الله ورسوله، إذا جاءك حديث وسلمت، ورضيت على سبيل الرضا، رضيت وقبلت وكف واسكت عن الخوض والجدال في الدين بغير بصيرة. عليك بالتسليم، تسلم لأمر الله وعلى الرسول، وترضى بالآثار وتكف وتسكت عن الخوض والجدال. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله. نعم. الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل. نعم. يجب على المؤمن أن يؤمن بهذا، أنه يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، كما أخبر الله تعالى أن النار تغمرهم، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غطاء وغطاء. لهم من جهنم يفترسون النار ويتحون النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال سبحانه: ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال سبحانه تعالى: والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسكروا. ألم تر إلى الذين يكذبون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسكرون. أسأل الله السلامة والعافية. لابد من الإيمان بهذا، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. قال المؤلف رحمه الله ردا على هشام الفوطي، هشام الفوطي وابن عمرو من أصحاب ابن هذيل العلام الشيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري، يقول هشام الفوطي: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني قلنا الله يعذب عند النار لا بالنار، يقول الله لا يعذب بالنار لكن يعذب عند النار. وهذا ايش بقول الأشاعرة الذين ينكرون الأجسام ويقول السكين ما تقطع، لكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين لا بالسكين. قصد ينكرون الأجسام، الأشاعرة يقولون ما فيه أجسام ولا غرائب ولا قضاء، الله هو الذي يفعل، ما تجعل شيء يفعل، تجعل السكين تقطع لها تأثير؟ لا، ما في لها تأثير. فإذا قيل لهم السكين تقطع، قال لا، ما يتقطع السكين، لا تقطع السكين. من الذي يقطع؟ يقول الله يوجد القطع عند إجراء السكين. فالقطع يحصل عند السكين لا بالسكين. فإذا قيل النار تحرق، قال لا، النار ما تحرق. فلله يوجد الإحراق عند النار لا بالنار. الأكل يشبع، قال لا، الأكل ما يشبع. لكن الله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل. والماء يروي، قال لا، الماء لا يروي. لكن الله يوجد عند الشرب لا بالشرب. خاصة من هذا ايش؟ إنكار الأسباب والغرائب والطبائع حتى لا يكون هناك مؤثر إلا الله. نقول القرآن والسنة مملوء في الأسباب والغرائب، وأنزل من السماء ماء فأخذنا به، هذا سبب. وما منعنا أن نرسل بالآية إلا كذب بها الأول، هذا علم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يعقلون لقوم يتذكرون، وهكذا فالنصوص لقوم يتذكرون. فالنصوص الكتاب والسنة مليئة ببيان الأسباب والطبائع والغرائب. هشام الفوطي يقول: إنما يعذب الله عند النار، يعني لا بالنار، رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا قوله باطل، ولهذا بين المؤلف بطلان قوله. نعم. واعلم ان صلاه الفريضه خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان الا المغرب، فمن قال اكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال اقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها الا لوقتها، الا ان يكون نسيانا فانه معذور حتى ياتي بها اذا ذكرها، او يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين ان شاء. نعم. واعلم ان الصلاه الفريضه خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. نعم. كما في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، في قصة الرجل الذي جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن الصلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتهن. نعم. وفي السفر ركعتان، يعني الرباعية تقصر ركعتان. قال عائشة صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتان، الرباعية تقصر في السفر ظهر العصر والعشاء، أما المغرب والعشاء والفجر فلا يقصران. فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. من قال من الصلوات إن الله أوجب أكثر من خمس صلوات قد ابتدع، بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ مكفرة. من قال إن الله أوجب خمس ست صلوات فهو كافر. ومن قال ان الله ما اوجب الا اربع صلوات يوم الليل فقد كفر ايضا، فهذه بدعه كفريه، لان البدعه قد تكون مكفره وقد تكون غير مكفره. فمن قال اكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال اقل من خمس فقد ابتدع. هل هناك احد قال ان الله اوجب اربع صلوات خمس صلوات؟ نعم. اذا كيف يقول المؤلف هذا؟ هل هناك مسلم يقول ان الله جمع ثلاث صلوات اربع صلوات يوم الليله او ست صلوات؟ نعم. نعم. الرافضه يرون عيسى. نعم. يصلون عيسى. يعني هذا تاخير الصلاه، لكن هل يصلون اربع صلوات؟ هل يصلون المغرب الى عند اشتباك النجوم؟ يؤخرونها، هذا تاخير. لكن قول المؤلف اعلم ان الصلاه الفريضه خمس صلوات، هل هناك احد قال ان هناك اربع صلوات او ست صلوات؟ نعم. نعم. نعم. من هم؟ ها بهائيه. نعم. وما ظهر في هذا المؤلف البحري. نعم. الهاي متأخرون. نعم. ها؟ بس ليس نصرة في الحمد. هذا الإمام أبو حنيفة يرى أن الموت واجب. لكن ما هو من الصلاة في الحمد. فإنه واجب وإلا من الصلوات الحمد. قد يقال أنها يعني أن أراد في هذا كان أن الوتر ليس بواجب. طيب هذا طيب والأقل هناك أظن هناك أظن أن بعض الشيعة يجمعون الصلوات. ها؟ إيه لكن المؤلف يقول لا يقول الله منها إلا لوقتها، فمن جمعها يصلون متى؟ يصلون في ثلاث أوقات. ثلاث أوقات. طيب والفجر في وقته. نعم. لعل المؤلفة أراد الرد عليهم لأنهم من صلىها في ثلاث أوقات جعلها ثلاث صلوات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله منها شيئا إلا لوقتها. الذي يجمع الظهر والعصر بدون عذر أو المغرب والعشاء بدون عذر صلى في غير وقت إلا أن تكون نسيانا، فإن إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. نعم، لأن الله باح المسافر وكذلك المريض يجمع بين الصلاتين. نعم. والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. نعم. والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذهب معروف، إذا نصاب الذهب يكون مثقال، ونصاب الفضة مئة درهم، والثمر والحبوب خمسة أوسق. ذلك ليس في مدينة خمسة أوسق صدقة. والدواب، الدواب عليها زكاة، نعم، الإبل إذا كانت سائمة صرعة وبلغت النصاب خمس من الإبل، والبقر نصابها ثلاثون، والغنم نصابها أربعون. فالزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فهو جائز وإن أعطاها الإمام فهو جائز. يعني قسمها بنفسه، أخذت الزكاة بنفسك فهو جائز، وإن دفعتها إلى إمام المسلمين فليأذنك، وإذا طلبها الإمام ودفعتها إليه فليأذنك. نعم. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال. نعم. يقول الله اعلم، يعني تيقن أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا أصل الدين وأساس الملة. لا بد أن ينطق بلسانه الشهادتين ويعتقد معناهما بقلبه ويعمل بمقتضاهما بجوارحه. هذا هو الإسلام. الإسلام أن تنطق بالشهادتين بلسانه وتصدق بمعناهما في قلبك وتر وتعتقد وتعمل بمقتضاهما بجوارحه. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. فإذا نطقت بالشهادتين وأقررت صدقك وعملت بمقتضاهما بالصلاة والزكاة والصوم والحج، أديت الأوامر وتركت النواهي، هذا هو الإسلام. يقول مالك: وأن ما قال الله كما قال، ولا قلت لما قال وهو عندما قال. يعني يجب على المسلم أن يعلم أن ما قال الله كما قال، لا يحرف كلام الله، ولا قلت لما قال الله وهو عندما قال. يعني ولا خلف لما قال، يعني لا ينبغي لأحد أن يخلف ما قال الله. ويحتمل المعنى لا خلف لما قال أن الله لا يخلف وعده. نعم، لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن الوعيد للعصاة قد يعفو الله عن العاصي ويخلف وعيده. هذا في تفصيل. الوعيد العاصي قد ينفذه الله وقد لا ينفذه، والوعد للمؤمن لا بد أن يحكم. نعم. والإيمان بالشرائع كلها. نعم، يجب على المسلم أن يؤمن بالشرائع كلها، الشرائع التي أنزلها الله على نبيه في الحدود والقصار والمعاملات، وكذلك الشرائع التي أنزلها الأنبياء السابقين يؤمن بها إجمالا. يؤمن بالشرائع التي أنزلها على الأنبياء السابقين ويؤمن بالشرائع التي أنزلها على محمد جمع الشرائع باختلاف يعني شرائع شريعة الله في الحدود، في القصاص، في المعاملات، في البيع والشراء، في الصلح، في الإدارة، في المساقات، في المزارعة، في النكاح، في الخلع، في الطلاق، هذه الشرائع يؤمن بها. نعم. واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. نعم. والمؤلف أعلم يعني تيقن العلم هو يقين أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من أجل من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر. الأصل أن البيع والشراء حلال إلا إذا كان إذا احتل شخص من في البيع كان يجهل المبيع أو كذلك أو يغش أو يخفي عيب السلعة أو يرابي، وإلا فالأصل أن البيع والشراء حلال ما بيع فيه أسواق المسلمين أصل الحلال. ما تشكك تقول اشترك هذا عشان في الحرام عشان هذا السلعه اللي اشتركها مسروقه عشان فيها كذا الاصل حلال الحمد لله هذا هو الاصل. الاصل ان الشراء والبيع ما بيع في السوق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنه بشرط الا يدخله تغيير ولا ظلم ولا جور ولا غادر. فاذا سلم من ذلك فالاصل انه حلال، وكذلك بشرط ألا يخالف القرآن، ألا يكون فيه خلاف للقرآن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو خلاف للعلم يعني خلاف لما هو المعلوم، فأن يعلم الإنسان فيه عيبا ثم يخفي سلعة ثم يرسل هذا العيب سلعة، فهذا لا يصح، حرام عليه أن يخفي العيب، فلا بد أن يخبر العيب الذي يعلم خلاف للعلم. نعم. العلم يعني ما تعلمه من العيب تخفيه، السلعة اللي فيها عيب وأنت تعلم لا بد أن تبين. قال عليه الصلاة والسلام يعني بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. نعم. واعلم الفاقر رحمك الله دعاء بالرحمة سؤال الله الرحمة أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، الشفقة هو أن يكون الإنسان يشفق ويخاف، الشفقة على أي شيء يعني ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة يعني الخوف، وخوف من الذنوب وخوف من أن تحيط به ذنوبه وخوف من سوء الخاتمة، وتصحب الشفقة وإن كان يرجو ما عند الله لكن يغلب جانب الخوف حتى يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم. إذا كان يخاف يكون هذا الخوف يحدوه ويحثه على أداء الفرائض وترك المحارم، دائما يكون يعبد الله بين الرجاء والخوف، لكن يغلب جانب الخوف في حال الصحة. قال بعض العلماء في حال الصحة، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر للعبد، كما أن الطائر إذا استقام جناحاه استقام طيرانه، وإذا سقط الجناحان صار في علاج الموت، فكذلك الإنسان يسير الله بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه خوفا يمنعه أن لا يتصرف بالمعاصي، ويرجو ثواب الله، يخاف يرجو يخاف خوفا لا يوصله إلى تشاؤم وسوء الظن بالله، ويرجو بعد الله رجاء لا يجعله يشتغل في المعاصي. فالرجاء رجاء ما عند الله، الطمع ما عند الله، لو لم يكن هناك خوف استغفر في المعاصي، لكن الخوف يمنعه من الاستغفار في المعاصي، والخوف يخاف من الله، لكن الخوف لا يسيء به الظن بالله ولا يتشاءم، لأنه يرجو، ولولا الرجاء لكان الخوف سوء ظن، هو يرجو ويخاف. فالرجاء يمنعه من فالرجاء معه خوف يمنعه من الاستغفار في المعاصي، والخوف معه رجاء يمنعه من سوء الظن بالله والتشاؤم والخوف. فالعبد يصحبه الشفقة والخوف أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت عليه، فيكون خوفه يحمله على أداء القرار وقتل المحارب، ولأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير لا بد له من الخوف والرجاء. نعم. وينبغي للرجل المشرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه. يحسن. نعم. يحسن. نعم يحسن. ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه. فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. نعم هذا الرجاء. الأولى الفقرة الأولى قال المؤلف ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة والخوف. وفي الفقرة الثانية ينبغي الرجل المسلم أن لا يقطع رجاءه من الله. إذن لا بد من الأمر خوف ورجاء. قال تعالى عن المتقين يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعبد الله بالخوف والرجاء. المؤمن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة، محبة والخوف والرجاء، وهذه الأركان موجودة في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين هذه المحبة، الرحمن الرحيم هذا الرجاء، مالك يوم الدين هذا الحب، هذه أركان العبادة الثلاث. ينبغي للرجل المسلم على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله عند الموت، ويحسن ظنه ويخاف من ذنوبه. قال في الحديث لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. فإن رحمه الله فهو يخاف الإنسان من ذنوبه ويركب، يخاف ويركب، يخاف خوفا لا يصل إلى سوء الظن، لأنه يرجو ويرجو رجاء لا يمنعه من الاستغفار في المعاصي لأنه يخاف. فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، بمعنى المعنى أن الله أخبر نبيه على ما يكون في أمته في آخر الزمان، فأخبرهم بأشراط الساعة، وأخبرهم بانتشار الإسلام، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. قال عليه السلام والله لا يتمن الله هذا الأرض حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإنه سيبلغ أبوك أمتي ما زوي لي منها. ووقف المواقيت عليه الصلاة والسلام في الحج وقال وقف لأهل الشام والمغرب الجحفة، ووقف لأهل اليمن يلملأ، ووقف لأهل العراق ذات عرق وهي لم تفتح في ذلك الوقت، ما فتحت قبل أن يسلم، وقفتها هذا من علامات النبوة، هي لي على أنهم سيسلمون ويحجون ويعتمرون من هذه المواقف. هذا مما أطلعه الله عن نبيه، وأعلم من الله بأنه تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمتي إلى يوم القيامة. أما أقول بأن النبي يعلم أعمال أمته وأن أعمال أمته تعرض عليه وكل شخص يعلم النبي ماذا يعمل، فهذا لا، جاء في حديث ضعيف لا يصح. نعم. وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه، وكل داع داع نعم طيب. وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له. فظل الجهال والرعاء نعم. فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه. حملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره نعم وأحكامه نعم وأحكامه وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، كما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. نعم، هذا فيه بيان الاختلاف الذي حصل في الأمة. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث حديث حسن، خرجه الترمذي في الإيمان والأجري في الشريعة والحاكم وغيرهم. يقول: افترقت اليهود على 71، وله طرق متعددة. يقول النبي: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وفي لفظ: وهي الجماعة. وفي قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرق كلها من فرق المبتدعة، توعدهم بالنار إلا واحدة وهي الجماعة، هم السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، وهم أهل الحق. والجهمية والقدرية الأولى والرافضة أخرجهم العلماء من 67 فرقة بكفرهم وضلالهم. يقول المؤلف: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، كلهم على الجماعة مستقيمين على الحق. وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاءت الفتن. لما جاء قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس حزبا أحزابا وفرق، وصاروا فرقا. والذي أثار هذا عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري، وأثر هذا وأشاع أن أهل البيت مظلومين وأن علي أحق بالخلافة، وجعل يثير هذا في الشام وفي مصر وفي الكوفة، وتبعه السفهاء، واضطروا ينشرون مساوي عثمان رضي الله عنه بين الناس، واضطروا يقول عثمان فعل كذا وفلان خفض صوته بالتكبير، وعثمان أتم الصلاة في السرور، وعثمان أخذ الزكاة على الخيل وخالف ما عليه الشيخين أبو بكر وعمر، وهكذا حتى وتبع كثير من الشباب السفهاء، فجاءوا وحاطوا البيت وقتلوا. إذا نشر الناس مساوي الحاكم ولي الأمر هذا صار سببا في الفرقة، فاختلف، فصار الناس أحزابا وفرقا. ظهرت الخوارج، ظهرت الشيعة، فصار حزبا فرقا وأحزابا، شيعة خوارج وقدرية خرجوا أيضا. فمن الناس من ثبت على الحق وهو السنة والجماعة والصحابة ومن تبعهم عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كان في الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. من هو فلان؟ ما ذكره. نعم نعم، بني العباس أو بني أمية، في اختلاف في بني أمية أيضا. تحضر الطبقة الرابعة إن كان مراد به القرون القرن الرابع، وأن القرون المفضلة على النبي صلى الله عليه وسلم في قرنه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يكونون، ويعتمرون ولا يكونون ولا يعتمرون. إن كان مراد الطبقة الرابعة القرن الرابع في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء كما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب، ودعوا للفرقة ونهى رسول الله عن الفرقة والاختلاف، والله تعالى أمر بالاجتماع، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تفسير مخالفه، فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطلعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، وصرت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشل، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس يعني الآراء في مقابلة النصوص، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، يعني فسروا النصوص بآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. وهذا لما انتشرت البدع والخوارج، كان أصغر في أول المئة الثانية، ظهرت في آخر عهد الصحابة، ظهرت الخوارج، ظهرت القدرية، ظهرت الشيعة، بل إنها ظهرت في بعد قتل عثمان رضي الله عنه، ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة، وفي آخر عهد الصحابة ظهرت القدرية، ثم في أول المئة الثانية ظهرت الجهمية والمعتزلة، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبا، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. والمقصود المؤلف رحمه الله تحذير، التحذير من أي شيء؟ من البدع والاختلاف في الدين، وأن المسلم عليه أن يحترم البدع وأن يلزم السنة والجماعة، لأن البدع تريد الكفر توصل الكفر، والبدع أحب إلى الشيطان من الكبيرة المعصية، لأن صاحب الكبيرة الزاني والسارق والسارق والخمر والمرابي يعلم أنه على باطل ويعلم أنه عاصي فيفكر في توبة، لكن المبتدع يظن أنه على الحق، يقول أنت على الباطل وهو على الحق، فلا يفكر في التوبة. نعم، تعال نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع المنافع على وفاقه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ونفع بعلمكم. قول السائل، نعم، هل يحمل قول المصنف رحمه الله واعلم ان البشارة عند الموت ثلاث بشارات على التفسير الذي جاء في اخر سورة الواقعة فاما ان كان من المقربين رسول رحال يعني. لا، هذا تفسير الناس الآن، اما كان مقرب فروس ورحال، واما ان كان من اصحاب الذين فالسلام لك من اصحاب الذين، واما ان كان من كثير من الضالين فنزل من حميم وتصفيه في الجحيم. نعم، هذا فيه اقسام الناس وايضا بشاره، يصدق ان يكون ثلاث بشارات، بشاره للمقربين السابقين، بشاره لاصحاب اليمين المقربين الذين ادوا الفرائض والواجبات والنوافل، تركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، واصحاب اليمين ادوا الفرائض وتركوا المحارم، وليس عندهم نشاط في فعل النوافل وترك ايضا المكروهات، واصحاب الشمال هو كفار. اخي المستمع الكريم، نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على الشريط التالي.